بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 5 أوسق، وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشق. وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعل في بيدر ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل. يقول المصنف رحمه الله في كتابه أخف المصدرات: لازلنا في الزكاة، مسائل الزكاة. يقول المصنف رحمه الله: وتجب في كل مكيل مدخر. تجب الضمير رجع إلى زكاة. زكاة تجد في كل مكيل مدخر. زكاة الأنعام ذكرنا. هي زكاة الحبوب والثمار. يعني وعلة الزكاة، ضابط الزكاة، كل مكيل مدخر. كل مكيل حتى لو لم يكن مأكولا. هنا بلال في المذهب كل مكيل مدخر يزكي له. يعني تدي زكاة فيها. كل مكيل مدخر. مكيل يعني ما ضابط المكيل. المكيل يعني ما كان مكيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعتبر فمعياره الشرعي الكيل. الله ذكر بعض الضوابط: كل حبوب مكيل، وكل أدقة دقيق مكيل، وكل ثمار صغيرة مثل تمر ومدونة زبيب، هذا يعتبر مكيل أيضا. أما ثمار الكبار مثل الرمان والتفاح أو البطيخ، هذا لا، هذا معدود، نعم، وليس مكيلا. طيب، وكذلك كل السوائل مكيل، الحليب والدهون، كل أثر مكيل. المهم كل مكيل مدخر من حبوب، يعني مما تخرج من الأرض، كل مكيل مدخر. يعني المعدود ليس عليه زكاة؟ لا، مثلا بالدخل لا زكاة فيها، خضار ليس فيها زكاة. لكن ولو لم تكن مأكولة مثل بذرق القطن عليها نعم هو مكيل. وكذلك كان مأكول وليس مقطاط، مثل سمسم يوكل ولكن ليس مقطاطا، وحبة سوداء وسمسم وكمون والينسون، هذا كله فيه زكاة. لكن إذا بالغ النصاب خرج من الأرض. لماذا ذكر خرج من الأرض؟ لأنه لو إنسان اشترى كمية وحفظها سنة، مثلا 3 متساع، يعني 9 لـ60 لتر، هذا اشترى من هذه الأشياء وحفظها، ليس في زكاة إلا إذا كان تاجرا. فهذا إنما إذا حصله من الأرض، هذا شرطين، خارج من الأرض. ونصابه 5 أوسق، يعني وسق 60 صاعا. فخمسة أوسق 5 × 60 كم يكون؟ 300. 300 ساعة، وباللترات يعني الساعة يعادل 3 لتر و200 ملي لترات، فيكون 960 نعم لتر، هذا يكون الصعب. طيب، هذا تقريبي. ثم ذكر وزنه بالرطل، يقول وهي 342 رطلا. ذكرنا المكيل لو وزن يختلف الوزن حسب اختلاف الأشياء، مثل هذا 5 أوسق، يعني 300 ساع من البر أو التمر، صحيح قد يكون وزنهما مختلفا، التمر ثقيل. فهذا يعني التقدير، هذا 342 رطلا، 6 أسباع رطل بالدمشقية، يمكن بر المعتدل. لكن لا يقاس عليه كل شيء، كل شيء لا يقاس عليه، إنما معيار هو الكيل، كيل هو المعيار، لكن كل شيء يختلف. مثل الكزبرة خفيف جدا، يكون وزنه أقل من هذا الكثير. السمسم هو اللي خفيفة، كله خفيفة. طيب، ثم ذكر أيضا مسألة: وشرط ملكه، الملك بكسر الميم أو لا من ملك. الملك هو التملك، والملك هو السلطنة. ملك يملك ملكا، صحيح، والوصف منه ملك بدون ألف، الملك، نعم. أما ملك يملك ملكا، هذا التملك، والوصف منه يعني مالك. فالفرق بين المالكي والمالكي، الملك مأخوذ من الملك سلطنة، والمالك مأخوذ منش من الملك تملك يعني. فذكر أهل اللغة الملك هو إحنا من يتصرف في رعيته بالأمر والنهي، أما المالك فهو من يتصرف في رقبة الشيء بإيش، بالبيع والشراء مثلا، إذا نقل ملكية ملكية ونقل ملكية. نعم. فهنا نقول إيش شروط ملكه، يعني يكون شخص مالكا لهذا النصابي، هو رجل النصاب مالك النصابي وقت وجوبه، وقت وجوب متى وقت وجوب يقول، وهو أي وقت الوجوب اشتراط حب، إذا كان مثلا حب من الزراع زراعة تأتي السنبلة، تطل السنبلة عندما يطل السنبلة تكون حبوه كلش داخله ماء كالحليب يعني يكون سائل، ثم يعني شهر حسب اختلاف الحبوب شهر شهر نص شهرين يكون يجمد ويكون حب كمان نراه وعليه قشر. فهذا إيش إذا اشتد الحب لأن يؤمنوا من إيش من العاهة من العافة، لأن قبل ذلك يعني معرض للعافة قد تكي حشرات تأتي حشرات وتمتص فتأتي سوداء حبة سوداء يعني نجد في الرز بعض حبات سوداء سوداء هذا أنا يعني انتصر من الحشرات سبحان الله ما يطيب نعم ما يطيب. لذلك يعني اشتداد الحب لابد يكون الشخص مالكا عند اشتداد الحب، وكذلك بدو صلاح الثمر، كان ثمر الذي يعني توجد على الأشجار مثل التمر نعم والعنب والأشياء يكون مالكا عند صلاح بدو صلاح. ما معنى بدو صلاح؟ يعني بدو صلاح هو يطيب أكله، يطيب أكله إما يتلون إذا كان الشيء يتولن فهذا بالتلون أو بامتلاءه ماء حتى يطيب أكله. هي مسألة مهمة، الذي يملك في هذا الوقت هو الذي يزكي، هو الذي يزكي وإن كان للتوي ملكا. نعم مثلا بقول الحصاد العمال اللي يحصدونه قد يعطى لهم أجر من نفس المحصود صحيح فيه. فإذا حصل للعامل بعد حصاده كأجر يعني وبلغ النصاب، نصاب هل ما عليه زكاة؟ لأن ما ملكه عند وجوب، إنما ملكه بعد الحصاد، بعد الحصاد هي. لكن لو كان لو قبل الحصاد ولو بليلة لا لا لا خلاص ليس ملكية، لا لا لو لا. رجل شرى قبل الحصاد قبل نعم. ولا ليلة نعم. قبل لكن لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح إلا في مصائب مستثنات. لو فرضنا نعم مثلا شخص باع البساتين الأشجار مع الثمار، هذا جائزة، هذا جائزة مع الثمار، فمن المشتري هو اللي يزكي، هو اللي يزكي. لكن شخص مثلا يعني أن الله جات التمر كله يعني بدا صلاحها بعد هذا باع الثمار كله باع للشركة مثلا، هذا مثال من يزكي البائع نفسه. هذا نقطة مهمة، اللي يزكي فهو الذي يملكه عند الوجوب، عند الوجوب نعم. وكذلك ما إذا التقطع مثلا بعض الحقول الزراعة عندما يحصد يتساقط حب في الأرض كثيرة، فبعض الفقراء كانوا يأتون بسلاتهم بسلة يجمعونه التقطوا يحصلوا شيء كثير، فليش عليه زكاة؟ لا ما عليه زكاة، فقط زكاة إيش على المالك، المالك نفسه، يعني كذا إيش سقطت ما لا تعصب لا يعني يعتبر الحساب لا تعصب. هذا مهمة، مسألة مهمة يعني. ثم ذكر أيضا وبدو صلاح ثمر، ثم ذكر مسألة أخرى، مسألة أخرى، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. ولا يستقر وجوب الزكاة، لا يستقر وجوب الزكاة يعني وجوب متى يجب الزكاة، متى تجب عند بدو صلاحي وعند اشتداد الحب، ولكن لا يستقر الوجوب إلا بعد جعلها في بيدر. بيدر هو الساحة التي يعني يجفف فيها التمر أو يفصل فيها التبن، هي بيدر. ما فائدة الاستقرار؟ ما لك وجب عليه زكاة إذا نعم، ولكن إذا لو تلفت مثلا الثمار قبل جعلها في البوض، جاءت حريق أو مثلا أو أمطار وتلفت سقط الزكاة. هذا معنى ولو باعها قبل يبدرها في البيدر، لو باعها نعم عليه في ذمته زكاة، في ذمته قبل أن يستقر. نعم قبل أن يستقر إيه نعم. إذا هو له يبيع لكن يقدر كم زكاتها ويزكي ويزكي نعم. أو يؤكله المشتري أن يزكيه يخصم من الزكاة على المالك. على المالك نفسه. يعني فائدة الاستقرار أن سقوط وجوب الزكاة إذا تلف قبل إيش وظيفة البيت. قبل وظيفة البيت. أحسن لكم. قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة. أحسن لكم. قال الواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر. وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية، ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية. المصنف يذكر مسائل أخرى. يقول الواجب عشر ما سقي، عشر يعني واجب هي الثمار وزراع وزراعة، كم عشر يعني 10% الواجب، يعني 300 ساعة يعني عشره كم يكون 30 ساعة، هذا يكون زكاة. عشره متى؟ عشره ما سقي بلا مؤونة، إذا كان سقي بلا مؤونة. السقي المهم هو شيء سقي، المؤونة الكلافة، سقي بإيش؟ مثلا بالمطورة أو شيء، فيكون نص العشر. أما لو سقي بلا مؤونة إما بالمطر أو الأرض يعني فيه ما يعتبر عشر. عشر ونصفه فيما سقي بها أي بالمؤونة. يعني إذا كان من المطر أو من الأرض عشر. عشر. يعني وإذا كان بمؤونة 5%. 5%. نصف العشر. نص العشر. نعم. وإن كان بهما في بحساب. سبعة نصف المية. وثلاثة أرباع. ثلاثة أرباع. إذا كان بهما يعني. سبعة ونص. وإن كان أقل وأكثر عفا يحاسب حسابه. نعم. هذا متردد بين نصف العشر. هو عشر يعني 5% هو 10%. فإن تفاوت اعتبر الأكثر يعني أكثر، ومع الجهل العشر احتياطا. احتياطا يعني نعم. طيب هذا يعني الكلام اللي يتعلق بإيش؟ الزكاة الثمار والحبوب بشكل إجمال. أهم شيء إيش؟ وجوب الزكاة متى تجب الزكاة؟ عند اشتداد الحبي وعند بدو صالح الثمار، هذا مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. طيب وفي العسل العشر المضبرة وجوب الزكاة في العسل. نعم. إذا حصل العسل سواء أخذها من موات أو ملكه، هذا كله شخص يعني مثلا وادي في ملكه مع عسل أخذ من العسل أو مثلا من موات من جبال وكذا يحصل العسل، إذا بلغ 160 رطلا عراقية، 160 رطل هذا نصابه يزكي عن العشر، يزكي العشر من هذا لأن العسل يعتبر يعني نعم رطل بالوزن 160 رطل يزكي العشر يعني 16 رطلة تقريبا. وهذا كان قول الشافعي القديم وجوب الزكاة في العسل، لكن الجديد لا ليس فيها زكاة، كان لم يثبت عنده الدليل ثم ذكر إيش مسألة المعادن زكاة المعادن. يقول ومن استخرج من معدين نصابا عندنا يعدن أن يستقر، فالظرف منه معدن بكسر الدال ليس معدن معدين من استخرج من معدين نصابا، يعني ما ذكر يعني أي مادة ما ذكر سواء كان ذهبا أو فضة أو حديد أي شيء كان. أيوة. إذا بلغ النصاب إن كان ذهبا فعشرين دينار، كان فضة فكم 200 درهم، وإن كان من غيرهما فإذا بلغ نصاب أحدهما بالقيمة فيزكي. وذكرنا يعني سابقا لا يشترط فيه مضي الحول، كلما وجد حق يوم يزكيها. ومن استخرى من معدن نصابا ففي ربع العشر في الحال، ربع العشر 2.5% مثل النقود من النقود في الحال، يعني لا ينتظر إلى سنة في الحال. طيب هذا اكتفى بها. ثم ذكر وفي الركاز الخمس مطلقا 5%. أي الركاز هو يعني دفين الجاهلية، إذا حصل مثلا شيئا ذهبا وفي الله وفي علامة الكفر مثلا اسمه أحد الملوك أو تاريخ أو كذا، إن كان علامة، إن لم تكن في علامة أو في علامة إسلامية يعتبر هذا ما وجده يعتبر ماذا؟ يعتبر لقطة يعرفها سنة نعم. إذا كان أيام الجاهلية يعرف. لا أنا؟ لا إذا كان نعم. فيه. إذا كان أيام الجاهلية. شهر إسلامية. لكن أيام الجاهلية فهي. لا هذا لقطة هذا يعتبر الركاز. الركاز يشتغل فيها يكون عند في الجاهلية. يوجد في علامة أو تاريخ أو شيء. والخمس ما يعادل كم في المية؟ 20%. 20%. أنا كانوا حصل بلاك الدين ولا تعبين. ف... نعم. فعشرين في المية لا بد يخرجها. في الحال أنا في ركاز الخمسة مطلقة. مطلقة يعني سواء كان إيش نصاب ولا غير نصاب. ما في نصاب. في ركاز الخمسة على ظاهري. على ظاهري. أسألك. قال فصل وأقل نصاب ذهب 20 مثقلا مثقلا وفضلا 200 درهم وفضة يمكن قصده صح؟ نجيب فضة وفضة وفضة 200 درهم ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر. هذا فصل ذكر المصنف رحمه الله زكاة النقدين. يقول وأقل النصاب ذهب 20 مثقالا مثقال دينار إسلامي يعطي 4 جرام وربع هذا قدر العلماء. فإن كان عندهم من الذهب 20 مثقالا يعني 85 جرام من الذهب الخالص من الذهب يعني يعتبر يوجد الذهب خالص يسمى 24 عيار يسمى وفي 12 عيار وفي 21 عيار وفي 18 كل ما جاء في السوق الخالص هو 24 واللي أقل من هذا 22 الحلي كله 22 أو 21 مع ذلك من كل 24 يعتبر أني جزءان من 24 ليس ذهبا هذا ما ليش 22 عيار عيار النسبة إلى 24 مثلا إذا كان 24 جرام فجرامان ليس إيش ليس ذهبا هذا معنى إيش 22 عيار أما 21 عيار ما من كل 24 ثلاثة أجزاء ليس ذهبا ذهبا نهبا نحاس أو شيء والله في ذلك أما 18 كم ربع ربع أي ربع ليس ذهب 24 أربعة تقريبا 24 هو الأصفى أقرب الصفاء يعني يوجد سبايك سبيكة ولهذا يوجد 24 أما لو حول على لأنه لا يستطيع الذهب يقول أن يكون صافيا مرة تماما لم يضافه حتى يكون يلمع لا تكسر فإذا كان عنده مثلا جنيهات ريال أبو 8 جرامات هذا عيار كم 22 عيار فلابد أن يكون الذهب الخالص 85 جرام يعني 11 جنيهات وشوي يكون هذا المقصود يعني إذا أضيف شيء يسمى مغشوش مغشوش إيه المغشوش لا يحسب يحسب الخالص وفي الله 100 درهم يعني أقل نصاب ذهب وفي الله 100 درهم الدرهم يعني الدرهم الإسلامي تعقلمت بالمروة لها أول من الله فكان في صورة عندي منه عندك أي. عندك الصورة ولا عندك لا الدرهم؟ لا عندي الدرهم حقيقي واحد ثاني واحد الدرهم أي درهمين لكن هذا مخصوص من أطراف مسروق من أطراف القصة يعني حقيقي مكتوب عليه لا إله إلا الله على شكل أشياء وسنة كلها ما شاء الله تبارك الله ما وفيه صورة صورة الرجل رجل نفسه الملكيون سبحان الله أي صورة كذا مصور تبيع هذا يا شيخ أعطاني أحد الناس اسمه من عناقرة عن قري ويعني ذو كمية كبيرة دعنا مرض لبيته أدرس عندي بعض عناقرة أدخل من زوره فلان يدعونا وجابي كاكياس دراهم دراهم دينار ذهب الفضة كل يعني موجودة كل يعني الدراهم والدنانير التي ضربة إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا وزن يعني كذا تقريبا صحيح يعني 3 جرام إلا قليل سبحان الله والآن 200 جرام 200 درهم كم يكون 600 إلا قليل إلا قليل تقريبا 500 جرام و 90 تقريبا 590 هذا نعم طبعا الآن يعني أجمع العلماء كشوي إجماع العلماء المعاصرون أن النقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة تقوم مقام ولا نستطيع النقود كم قيمتها كم يعني في الخزانة خزانة الدولة كم يعني من الذهب والفضة؟ ما نستطيع أن نعرف هذا الشيء. قد تكون عبارة عن الذهب والفضة، قد تكون يعني غيرها من ممتلكات، الله أعلم. لكن إحنا ليش ما نستطيع أن نقدرها كذا؟ العلماء يعني كشبه اتفاق على أن نقود شخص له ملك نقودا وهي الأحوط. أيها الأحوط إذا بلغ أحد النصابين يزكيها، فيجري كل يعني مثلا ربا مدربا وما إلى ذلك يجري فيها إيش في النقود نفسها. أيه. ونقود كل عملة يعتبر إيش جنس مستقل. كل العملة. أي. ولذلك يجوز عند التبادل عند الصرف وجب القبض. في هذه. أي ويجوز التفاوض. إذا اختار الجنسية يجوز إيش التفاوض. يعني التفاضل جائز لا بشرط القبضي. هذا عليه يعني حرماء والعصر كلهم يعني شبه جماعة. قال ويضمان هي مساء يضمان في تكميل النصاب. هذا ما قد يكون من مقارنة الحنابلة. شخص عنده مثلا ذهب 10 دنانير وعنده يعني مثلا فضة من الفضة يعني أقل من 100 درهم لكن قيمتها تساوي 10 دنانير. فيضمه مع بعض ويزكي. لكن عند غيره عند الشافعية يقولون لا الإنسان مختلفان لا يضم أحدهم إلا الآخر كما لا يضم البقر إلى شاة وبالعكس والعروض إلى كل وكذلك العروض عروض تجارة عند الجميع يتضم إلى كل منهما. مثلا الشخص عنده تجارة قيمتها نهاية السنة تعادل 100 درهم وعنده 100 درهم محفوظة إذن يزكي. لأن التجارة أصلها إيش تقدر بالنقود. بالنقود. إيه. اتفاقا. أيوة. والواجب فيما هو العشر. فيهما يعني في. 2.5. نعم. 2.5%. نعم. سهل يعني لو قسم الموجود على 40 يأتي النسأل نعم. يأتي الحساب يعني بالضبط. 2.5 × 1/40 من 40. لو كم موجود يعني اقسم على 40. فقط. تكون هذا. نعم. أو إن حساب مئوية أيضا يبين. قال رحمه الله تعالى وبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة وسيف وحلية منطقة ونحوه ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه لضرورة كأنف ولنساء منهما ما جرت عادتهما بلبسه ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء منهما وتخرج من قيمته وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. مسألة وبيح لهذا ذكر المصنف استطرد هنا المصنف رحمه الله ما يجوز لبسه للرجال والنساء من الذهب والفضة. يقول وبيح لرجل من الفضة خاتم هنا مسألة خاتم تخاتم في المذهب مباح وعند الشافعية سنة. يبيح للرجل أكان حلية مباح للرجل لكن بشرط يكون من الفضة. ذهب لا يجوز. خاتم وقبيعة سيفين عند المقبض تحليته يعني كان بعض الصحابة عندهم سيوف فيها يعني نعم حتى من الفضة والذهب جائزة. وحلية منطقة من الفضة منطقة يسمى حزام مثل يضرب عليه مسامير من الفضة الذي يلبس عليه السيف نعم هذا جائزة. ومن الذهب فقط يشق قبيعة سيفين هذا جائز للرجال لأنه كذلك يعني وجد مثلا بعض السيوف فيها شيء من الذهبي في الطرف المقبض. وما دعت إليه ضرورة كذلك سن أنف عرفجة يعني معروف له الحديث يعني لما يعني قطع أنفه اتخذ أنفا من الله فأنثنت عليه فايش يعني أمر أن يتخذ من ذهب يتخذ أنفا من ذهب. وكذلك السنة والسنة هذا جائزة. طيب لكن باقي الحلي السوار أو الساعة من الذهب أو النظارة من الذهب كلها محرم. قلم أي شيء نعم أصلا محرم للرجال وهذا كما في أول كتاب آنية الذهب وفي يعني حكم ومصالح حتى لو لم نعلم الحكمة فقط إيش لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أما النساء والنساء منهما من الذهب في الله جائزة ما جرت عادتهن بلوسي بلا حدود يعني ما جرت العادة بلوسي. أنا كان في إشارة أنه إذا كان إيش لا يكون إيش فيه خيلة أو صرف 10 كيلو من الذهب تلبس يعني فهذا يعني يختلف الأمر باختلاف مستوى الناس يعني أما الأثرياء والفقراء لكن إنسان لا يعني حتى المرأة لا تحتمل إيش أكثر يعني بحيث يعد صرفا لكن كله يعني حل يعني حلية تاج أو سوار أو طوق أي شيء نعم جائزة طيب ما جرطعتهن لبسي ولا زكاة في علي مباح المذهب يعني مذهب الحنابلة ذلك الشافعي يرون لا زكاة في الحلي المباح حلي ما خرج به إذا اتخذ إناء أو شيء محرم فيها زكاة حلي المباح خرج به حلي المحرم مثلا حلي الرجل فيها زكاة أي فيها زكاة أو حلي يعني تجاوز حد الاعتدال وإلى الصرف هذا فيه زكاة شرط آخر أعد لاستعمال أو عارية لكن معدا لاستعمال أما لو كان الإنسان عنده مال حلي ولم يستعمله أي سيول كثيرة اشترى كل يعني اشترى به ذهبا وحفظ في إيش في خزانة البنك كمال يزكيها يزكيها وإن كانت حلي وما حلي وهذا ولو لو طب لو كانت حلي للمرأة أخذت حلي لا تستعملها أجد أنظر ولو في مناسبات ولو في مناسبات بس كمال مخصوص كمال إيه كمال مخصوص فيها زكاة لكن لو استعملت ولو مرة إيه ولو مرة لو مرة لا لو كان مخصوص يعني معدل الاستعمال ولد المناسبات هذا يعني يعتبر مستعمل لو زكاة يعني لو علماء يفطر بيجيب زكاة في الحلي يفقه لمذهب حنيفة رحمه الله فمن باب الاحتياط إن كان شخص إن كان عنده حلي مرة عندها حلي وإن كانت قادرة ويعني لو زكاة لا شك أنه أفضل يعني أنفع لا شك لكن نقول لا تغتب مذهبنا ويعد الاستعمال وعارية نعم ويجب التقويم ثم ذكر ويجب التقويم وعرض التجارة بالأحد والفقرة التجارة أي شيء كان التجارة حتى مثلا بطاقة الشحن هذا التجارة تجارة التجارة مصمم ما يشتري ويبيع تقريب الأموال لقصة الربح هذا عرفه تجارة لكن هل يعني إنسان مثلا عرض بيته للبيع يعني بيت اللي كان سكن فيه اشترى بيتا آخر فعرض بيت القديم للبيع وسأم الله سنة ما اشترى هل يزكيها وهذا علماء هنا يفتون بالزكاة لكن الله المهم ليس التجارة ليس التجارة ليس كل بايع تاجرا التاجر يشتري يتملك إيش شيء ويبيعه لقصد الربح تقريب الأموال يعني اشترى وبيع اشترى بقصد الربح أما هذا يعني اشترى سكن ليس للبيع إن للسكن في أسطوانة عنه أو سيارة مستعملة صحيح واشترى يعني حصل سيارة جديدة بالقديمة عرض للبيع هذا الله ليس في زكاة ليس في زكاة لكن هنا علماء يفتون بهذه الزكاة الزكاة وهذا شو وجهه يمكن الماء لأنها قيمة لا لكن سوق إيه لكن هذا ليس تجارة ليس تاجر لكنه باعه وقيمته لا إذا كان باعه وحفظ قيمته زكاة في زكاة القيمة لكن هل في يعني قصير كتجارة أليس مطلوب التجارة بيع والشراء ولا ما اشترى ولا باع باع بس باع البيع اشترى هو وباع بعد فترة بعد ما سكنه باع اشترى الاستعمال إيه فصار شيء ما دام مستعمل يعني ليس في زكاة صحيح إيه؟ ثم أراد بيعه ناخذ ملكية هذا ليس يعني ليس متاجرا ليس متاجرا يعني استغنى عنه وباع عرض البيع لكن ما أدري لكن لو كانت من عادته يعني هو صاحب عقار إيه نعم يسكن ويشتبيع ويشتبيع هذا تاجر يسكن هو لكنه يبيع بعدين فترة يعني هو من عادته كذا يعني تملك لقصة ربحه لا تملك أو لسكن ثم يبيع هو اعتاد كذا في أناس يعتادون بشبيع يشترون السيارات يقضونها أسبوع أسبوعين يبيعون بسعر أعلى وهكذا لقصة ربحه هذا تجارة هم يعني هم قصدهم ربح يعني من تقريب الأموال اللي بقصد ربح هذا تجارة هي قصة ليس مقصود شخص كان يسكن أو كان يستخدم سيارة حصل على سيارة جديدة فأبى يعني يبغي بيع الأولى أو بيت عرض بيع حط لوحة على بيت البيع لكن ما جاز أبوه وما لا سنة هل يزكيها البيت يكون زكاة كبيرة جدا. نعم. إيه. الله يعني الله أعلم يعني الله رأى ما نعرف من عبارة الفقهاء إنه لا ليس تجارة. ليس تجارة. طيب. قال يجب تقويم عرض ثياب الحظ بفقرة منهما. إيه وتخرج من قيمته هذا مسألة خاصة. يعني الزكاة من عرض تجارة تخرج زكاة من قيمة العروض. ليس نفس العروض مثلا تاجر الرز هل يزكي الرز؟ لا. لا قيمة. تاجر أقمشة هل يزكي أقمشة؟ لا. المذهب يعني أتقى الشافعية أنه من قيمته من قيمة العرض ليس من ليس العرض نفسه. يعني إذن الزكاة هي مال. نعم. يعني يقابل كم قيمتها ثم يزكيش من قيمتها والبذور وغيرها نقودا. إيه. أما لا ثمار ذكرنا من الثمار. من الثمار. إيه. مواشي من المواشي. ماشي. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. هاي مسألة مسألة أخرى. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة. يعني نصاب غير سائمة بنى على حوله. مثلا شخص عنده يعني مثلا دنانير كمية دنانير بعضها 16. ثم أراد أن أعرف شرى بها تجارة بعد التجارة وحرك تجارة فيقول هذا يبنيها من من من أول يعني من سنة الحول ينبني من من من حينش ملك هذا الدنانير إلا إذا كان غير صائمة كصائمة لا الصائمة يعني كان عنده 4 نشاطة باعها واشترى بها محل تجارة أغمشها هنا لا لا يبنى على حول الصائمة الصائمة غير إيش لأن النقود أصل التجارة أصل النقود الصائمة لها يعني الزكاة من عينها صحيح ليس بالنسبة ليس بالنسبة فهي كل صائمة لا لا يبني حول التجارة على الصائمة أما غير الصائمة لا يبني عليها أصليكم. قال رحمه الله تعالى فصل وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصيلة فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويوم قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويحرم تأخيره عنه وتقضى وجوبا. طيب هذا فصل أحرف أصول الزكاة لطلب الفطر. الفطر الفطرة بالنسبة للزكاة يضاف للزكاة إلى الفطرة قد يكون فطرة يعني خلقة فطرة الزكاة الأبدان يعني كان الفطرة ليس أموال الزكاة لما كان زكاة من الأبدان سمي الفطرة أو فطرة من رمضان من رمضان الفطر نفسه يعني اللي سمي تكلم مناسبتان في إضافة الزكاة إلى الفطرة هي واجبة حكمها واجبة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته يعني في 24 ساعة نفقته ما كل مشروب وملبوس وحواجة أصلية كتب أشياء مثل السيارة الأوروبية إذا بقي بعد هذا باقي فعليه زكاة فعليه زكاة ليس كزكاة الأموال غير زكاة الفطر لا يستلم منها عليها إلا الفقراء. الفقراء. أكثر الناس يعني يكون إيش؟ أكثر مساكين تجيب زكاة الفطرة عليهم. ولهم يقبلوا الزكاة. ولهم يقبلوا الزكاة. لهم يقبلوا. لهم يقبلوا. يزكون ولهم يقبلوا الزكاة لا إشكال. لا إشكال. يعني فقط الله بتعالى إن كانت فاضلة من نفقة واجبة يوم العيد وحواج أصلية. فيخرج عن نفسه. ونعم ومسلم يمونه يعني يخرج الرجل عن نفسه صاعا وكذلك يخرج عن مسلم يمونه يعني ينفق عليه مثل زوجته وأولاده الصغار يعني مسلم أما لو كان ذو رقيق كافر فلا لا يجب زكاة وتسن عن جنين تسن عن جنين من مفردات المذهب يعني مفردات يعتبر عن الجنين نفسه يعني أنا حامل مثلا جنين لكنها إذا نفخ في الروح أي فهذا يعني يسنه يسنه أي لكن ما دون النفخ الروح يعني مثلا قبل نفخ الروح؟ والله ما أدري، هذا يمكن ذكره جنين، فقط جنين. إيه سمى جنين صحيح. سنة ليس واجبة. سنة يعني هذا يرجع المسألة إلى العمل يخالف الصحابي الله أثر عثمان رضي الله عنه. نعم أثر قول الصحابي حجة في المذهب. وتجيب بغروب الشمس إلى الفطر، هذا وقت وجوب غربت الشمس إلى الفطر تجيب. فمن يعني كان في هذا الوقت موجودا تجيب الزكاة، حتى لو ولد مثلا بعد غروب الشمس فلا زكاة فيه إلا استحبابا. وكذلك لو توفي شخص بعد غروب الشمس عليه زكاة، عليه زكاة يخرج عنه زكاة. وقبل قبل لا لا يتفطر، هو تجيز قبله بيومين فقط، تقديم تعجيل زكاة الفطر بيومين فقط فجائز لنا برضه هكذا يوم يومين يوم يومين أكثر من يومين لا يجوز. ويومه نعم يوم العيد يعني قبل الصلاة أفضل، يعني إخراج زكاة يوم العيد قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة وتكره في باقي يعني بعد الصلاة باقي لا تقبل لكنها مكروهة. مكروه نعم إلا كان حاجة الحاجة تزول كراهة. ويحرم تأخيرها عنه، يحرم تأخيرها عنه زكاة الفطر يحرم تأخيرها عن يوم العيد. طيب إذا لم يزكي هل تعتبر ذمته؟ لا يخرج زكاة حتى وإن تأخر لو ثلث يوم العيد أو رابع اليوم. نعم نعم لا تبرد دمه، لا يكون قضاء. أما المسنون عنه كالجنين يمكن هي تبقى سنة، تبقى سنة لكن ليس فيه إثم، ليس فيه إثم. وإذا كان ينضمن يضمن يوكله مثلا الزكاة، إذا وكل شخص إذا وكل زكاة الفطر للجهات الجمعية الخيرية يتأكد إذا كان متراعبين ربما لا يستطيعون تقبلهم كثيرا ولا يستطيعون يوزعوا في ذلك اليوم. هذا التوكيل، توكيل يعني يدل وكيل يدل موكيل. فإن كان الشخص لا يوكل إلا كان جادا في المسألة، إذا كان مقصرا فإنه لا يوكله يزكي بنفسه، إلا إذا كان مؤذنا من أو يعني مغلف من جهة الحكومة فيعتبر كان بيد الإمام، بيد الإمام ذو كلمة بريت ذمة. لكن الأفضل يعني إنس يعني إذا كان هناك ساعي لزكاة يعطى لهم، وإلا الأفضل إخراجه بنفسه، هذا أفضل يوصل للفقراء بنفسه، هذا أفضل من التوكيل. ويوم قبل نعم تجيب غروب الشمس ذات الفترة تجيزه قبله بيومين فقط، ويوم قبله أفضل وتكره باقي ويحرم تأخره عنه وتوقى الله وجوبان. قال رحمه الله تعالى: وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو إقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب حبا كل حب يقاط يقتات، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. أصلا يقول وهي صاع يعني قدر مقدار زكاة الفطر صاع، لكن في المذهب يتعين أحد خمسة أصناف: بر وشعير أو صبيقهما ودقيقهما أو تمر أو زبيب. أخذ خمسة أشياء يعني بر وشعير تمر زبيب أقط، هي خمسة يتعين إخراج من هذه خمسة. يعني في الظاهر ما ضمن العك في الرز، لا يكفي الرز إلا إذا عدم الخمس، إلا إذا علم إذا عدم الخمس ما ضمن موجود يعني أشياء. لكن مع أن استهلاك العالمي الآن الرز، الرز الرغبة في الرز أكثر من رغبة في كل العالم ما شاء الله غرب وشرق الرز، لكن الفتوى هنا الجزاء كما علم هذا الشيء. لكن على قياس المذهب لا ظاهر المذهب، لا ظاهر المذهب تعين كتب هذه خمسة، إذا وجد شيئا من هذه الخمسة تعين إذا عدم إذا لم يجد أي شيء من هذه الخمسة فإن ينتقل إلى آخر، هذا المذهب. وعند الشافعي لا، كل ما يختاطه كل ما يختاطه وما يقدر الصاع، يمكن قدر الصاع الصاع ثلاث لترات، ثلاث لترات وما يتم اللي يعني بالكيلو الرز المعتدل بالكيلو خمسة كيلو تقريبا، لا لا لا الصاع كيلوين و ايش اسمه هو 600 جرام. لكن لو بالتمر التمر قد يكون مختلفا. التمر يعني تمور مختلفة مع بعض. تمور حتى في نفسها مختلفة. مختلفة. فالتمر يكون خفيف وثقيل. الرز يعني كيلوين و 700 إلى 650 700 يكون رز. لكن يقول أحوطه إخراج 3 كيلو. أحوطه. في زكاة الفطر في زيادة. في زيادة. لما ينسعونها 3 كيلو 3 كيلو كل 3 كيلو. 3 كيلو. قال والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. هذا فأنفع. فإن عدمت إيه هذه خمسة كلها إذا عدمت هذا مثل. إيه. يقول أجزاء كله حب مختار. يختار. إيه الرز من الرز كله. كله يختار إيه. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز إعطاء جماعة للناس ما يلزم الواحد ساعة وزع للناس يعني. أكثر من واحد. وعكسه ماذا الناس جمعوا زكاتهم كيس كامل. أعطوا الإنسان الواحد يكفي. ويعني أنه لا يلزم التعميم الأصناف صحيح؟ ثمانية أصناف صحيح. حتى لو وجدت في البلاد كل منهم لا يجب تعميمه. لا يجب المذهب. هذا المذهب أعطى له أعطي لواحد كفى خلاف مذهب الشافعي فيقول لا التعميم الأصناف واجب إن كان موجودين إن جاء الموجودين فنص على هذا لأنه ليس واجب في المذهب يجوز أن يعطى جماعة لواحد أو زكاة واحدا يعطي أكثر من واحد كل جائزة. أصلا نكتفي هنا يا شيخ.